بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you all. هو إيضاح فقط أختي الفضلة. I love Allah سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل لك من اسمك نصيب. إن شاء الله جزاك الله كل خير على ما بذلتيه من جاه. وفقط لما يعني ذكرتي بتقولي وانا بقول ما كلفتي نفسك عن عناء النقل، بادئ ذي بدء كلفتي حضرتك ما فيهاش ياه الله يحفظك، لانه كلفتي في كسره بس على التاه ربنا يبارك فيك، وهو خطا شائع يعني، واحنا كلنا بنتعلم من بعض ربنا يبارك فيك. والترجمه ليس على ترجمه السيد. بالنسبه للغه العربيه طبعا الترجمه لازم كل واحد فينا بايلينجوال يجيد لغتين، وان شاء الله ربنا يبارك فيكم. لو الواحد مونولينجوال ممكن يعمل بروف ريدر مثلا، مصحح لغوي في لغه واحده. نراعي هذا بس إن شاء الله من ناحية الخطأ اللغوي، ما نقولش لغوي. اللغوي من لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى من اللغو نقول لغوي، لكن لغوي من اللغة ربنا يبارك فيك، فهو يبقى التاه كلفتي التاه بس عليها كسر. ربنا يبارك فيك يا رب، واجتهد أن تتحدث العربية فإنها من شعائر الإسلام. وأنا فقط ما أردت حضرتك أرسلت حضرتك النص والترجمة واللي هو التدقيق اللي بعده ربنا يبارك فيك، وهتكتشف في حضرتك إن أنا لما قعدت أقارن النصين ولقيت البون شاسع بين الأصل والترجمة، فاضطررت إلى إعادة هنا الترجمة. فده اللي خلاني أقول أمانة النقل. وطبعا يعني مع كل احترامي لحضرتك، هو طبعا مش لا تعني شيء أبدا، ربنا يبارك في عمرك. هو ولعل الصورة اتضحت ربنا يبارك فيك يا رب، إنه كان ينبغي، أنا عارف إن حضرتك جبتي من موقع، فكان ينبغي التأكد من إن النص، لأن ممكن أجيب جزء من حديث فلا أنزل بيت الحديث كامل، أو أثر لحضرتك، أو قد يكون الأثر أو الحديث مذكور بروايات عدة. فحضرتك نتأكد بس، واضح حضرتك إنك لم تتأكدي من مطابقة النص مع الإيه اللي هو نزل الترجمة مع النص المراد ترجمته. هذا ما أردته فقط، ربنا يبارك فيك إن شاء الله وينفع بك إن شاء الله. النقطة الأخرى، النقطة إنه حضرتك لما بتقولي سورة وآية، هذه النقحرة يعني نعود عليها القارئ غير العربي، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 69 وما علمنا من سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكلمة فيرس حضرتك تعلمين أنها فيرس بمعنى شعر أو بيت من الشعر، وكذلك تشابتر فصل في رواية. أنا عارف أن فيه ترجمات كثيرة معتمدة هذا، لكن أفضل النقحرة وتعويد القارئ غير العربي على الإيه وخلاص يعرف. والسورة من الارتفاع، الصورة من علو القدر في سر التسمية، وطبعا يبقى آية وصورة ممكن نوضحها في خلاص دلوقتي الحمد لله. ربنا كلمات كثيرة يعني، أصل كلمة انتوا لوجاريثم، كلمة خوارزم، انتوا عارفين كتاب الجبر والمقابلة لأبو بكر محمد الخوارزمي، عشان كده الجبر لجبر الجبر، فهو علم إسلامي أصيل. صيفر اللي هي صفر، حضرتك الكحول بيستخدموا يقولوا ذي الكحول، لأن الكلمة أصلا عربية وهم مش مدركين إن ذا هي ال، وهكذا. ربنا يبارك فيكم. مش عايزين نستخدم الترجمة الآلية خالص إن شاء الله تعالى. طبعا يبقى حتى لو هنيجي من موقع بننقل إن شاء الله تعالى، ونتأكد بس من مطابقة النص مع الترجمة. بمناسبة الترجمة اللي هي الماشين ترانسليشن، حضرتك لو دخلنا مثلا كلمة كتب ممكن يكتب لك روت يعني كتبة. ممكن لو كتبنا مثلا نظم اللي هو فيرسيفيكيشن ممكن تيجي سيستمز اللي هي نظم، وهكذا. الماشين ترانسليشن يعني بداية تاريخ مارجريت ثاتشر مثلا، كانت في زيارة لليابان وفي مأدبة غداء، وانتوا عارفين كانت هي رئيسة وزراء بريطانيا من 79 ل 90، فلعله كان في سنة 90 كان اليابان عاملة ماشين ترانسليشن بتجربها جابانيز انجلش، فحبت بعد المأدبة بانكو تدخل كلمتين بس كده باللغة الإنجليزية تندر ميت، فطلعت باللغة اليابانية بمعنى انت عارف حضرتك ويك فليش، فالمعنى بعيد جدا خالص، لان فليش لا علاقة له بالميت، لانه فليش لما نقول انا شفت فلان وهو سيليبرتي ومحدش مصدق، فاقول اي سو هيم ان فليش يعني. وطبعا عارفين كلمة فليش ان بلاد وهكذا، بلاد ان فليش او فليش ان بلاد يعني. كل الماشين ترانسليشن لا يعتمد عليها، واحنا ممكن نستخدم القاموس الالكتروني في كلمه واحده. وطبعا ده ابعد، دي بس تعليقات عامه، ربنا يبارك فيكم يا رب وجزاكم الله كل خير. واتمنى ونحن اسره واحده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني في هذه المجموعة المتميزة، مجموعة الترجمة، وإن شاء الله تعالى. وأنا والله حتى يمكن يعني عملت يمكن أكثر من بروفة قبل التسجيل السابق، حتى كلامي ما يكونش فيه لا إيلام ولا شيء، ولا وما أردت إلا الخير. وربنا يبارك فيكم جميعا وينفع بكم البلاد والعباد إن شاء الله تعالى، ويعني يجزيكم كل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.